الدين العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ والمقيم بطاروط مركز زقازيق. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن وما love. ولا بل الإنسان على نفسه بصيرة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله أكبر. وجوه يوم

فلا صدق على Good. استاذ جمال والله طلع النبي يحرقك من كل شيء يا رب. أليس ذلك بقادر أليس ذلك عليك يا دكتور. ولو ضبط يسألونك Oh, ويقيمون الصلاة

صدق الله العظيم. إني داع فأمنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واحسن مدخله وطيب ثراه وجاف الارض عن جنبيه. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واحسن مدخله وثقل موازينه وتجاوز عن سيئاته وافسح له في قبره مد بصره. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولمن حضر عزاءه وشيع جنازته. اكتب لهم براءة من النار وعتقا يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وصلنا بفضل الله تعالى إلى مسك الختام بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة. فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى معالي المستشار السيد اللواء عصام أبو المجد الأمن العام بالإسماعيلية ومعالي المستشار أحمد دياب مدير عام النيابات الإدارية بقطاع الشمال الشرقية والحج رفعت تيمي عميد السياسيين بمحافظات الشرقية. واشكر الاستاذ الدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي. يتقدم الاستاذ محمد ابو غريب المدير العام السابق للاصلاح الزراعي. الاستاذ احمد محمود غريب العمدة سيد محمود غريب. الاستاذ عاطف محمود غريب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخالص الشكر والتقدير. اسأل الله ان يجعل صواب ما قرأناه ونورا ما تلوناه الى خالص الى روح الراحل الكريم. واشكر كل الخيادات السادة اعضاء مجلس الشعب والشورى السادة القضاة والسادة المستشارين. اشكر باسمكم سرادق المقام احدى مخازن الحاج محروس الصغير بالمجاورة 15 بالعاشر من رمضان مهندس صوت الحاج محمد الخولي واولادي بالعوزة. واشكر بالهي مركز